لأمتهم ووفاء لربهم. أيا أسرى البدلات والهواني ويا عيش الخنوع والامتهان، دماء من كراماتنا أريقات لسكين المهانات والتواني. أيا أسرى البدلات والهواني ويا عيش الخنوع والامتهان، دماء من كراماتنا أريقات بسكين المهانات والتواني. أعزيكم بني قومي عزاء على قاتل الكرامات بالعياد، رأيت العرب في ثوب مهين لبسناه على جسم مهاني، فأبكي حين أذكر عز قومي وأذكر أن مجد القوم فاني. شربنا الذل كأسا إثر كأس وبتنا كالبطيات للجبان، ندس رؤوسنا طوعا وكرها بوحل الغرب نستجدي التفاني. شربنا الذل كأسا إثر كأس وبتنا كالمطيات للجبان، ندس رؤوسنا طوعا وكرها بوحل الغرب نستجدي التفاني. ونعكي فلاعقنا حذاء غرب ويركولنا بها في كل آن، أنبغي من ولاء الغرب عزا وعز الدين للأمجاد باني. فما باقيات بنا من باقيات إذا قاتل الونا فينا المعاني، تعاودنا المخازي تلو أخرى تبين هواننا أجلى بياني. كفى بجنين شاهدة علينا بوصمات عارنا عبر الزمان، تعاودنا المخازي تلو أخرى تبين هواننا أجلى بياني. كفى بجنين شاهدة علينا بوصمات عارنا عبر الزمان، تنادينا جنين هل مغيث يذيق نفوسنا طعم الأمان، ونحن بصمتنا حرنا جوابا وألجى معارنا قول اللسان. خنازير النصارى مع قرود على إسلامنا متظاهران، تهوى في فلسطين ديار

ما الذي ألقاك فردا تحت سيكاس الجراح؟ يا ترى ضيعت أمرا لم يكن ليضيع منك، أم ترى أصبح عيشك في الفضاء الرحب ضنكا؟ أم وفيت وصنت عهدا لحبيب لم يصنكا؟ أنا لا ألماح شيئا واضحا ينبئ عنك غير عينيك التي ترنو على غير ارتياح. أيها الطائر قل لي ما لسرك لا يبين، ما الذي تخفيه عني؟ إنني خل أمين حافظ للعهد راعٍ للأمانة لا أخون. قد ترى عندي جوابا ينجلي فيه اليقين، أو ترى في القرب مني بعض أنس وانشراح. لم تزل يا طير ماض في شرودك لا تجيب، كالذي يسعى لظل وهو في واد جديد. هل ظننت الصمت يمحو ظلمة الليل الكئيب؟ يا صديقي لن يعود النور من بعد المغيب، قبل أن تشرق في نفسك أضواء الصباح. قم فغرد واملأ الآفاق معذوب الأغاني، واستعد ما كان في ماضيك من حلو المعاني. يا ربيب الأيك عد للأيك وانعم بالأماني، إن غصن الباني يهفو للأناشيد الحساني. رجعها يسري نسيما في لياليك الملا. عن قريب سوف تمضي رحلة العمر القصيرة، فاغتنم ما كان فيها من سويعات نظيرة، واعتصم بالله إن الله يكفي مستجيرة. لا تقل خانت حظوظ والخطى كانت عسيرة، لا يخون الحظ من يسعى بصدق للنجاح. طفل فلسطيني أبي رضع العزة ونشأ على الإباء، متعلق بربه مؤمن بقضيته، يقتاده عِلجان من إرهابيي اليهود ويسحبانه كرها على أرض وطنه، لتخط رجلاه خطين طويلين لن تمحوهما رياح الزمن. كلنا شاهد ذاك المشهد، ولكن هل منا من شعر به؟ اسحبوا ضيق، اسحبوا ضيق، اسحبوا ضيق، اسحبوا ضيق، اسحبوا اسحبوا اسحبوا اسحبوا اسحبوا. وإلى زنزانة الموت خذوه، مثخلا في قاعها فردا ذروه، وبقيد الذل جهرا قيدوه، اسحبوه وعلى سارية التاريخ بالجرم أسيرا أوقفوه. وعلى حبل القرارات اشنقوه وارفعوه، وارفعوا هاماتكم ولترفعوها، ارفعوها ارفعوها فوق هام السحب رفعا واصلبوه. اسحبوه قائد الركب إلى الحرب أبوه،